السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله وبركاته شيخنا. الله يحييك. الله يبارك فيكم، نسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع قدركم شيخنا. اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين. نبدأ شيخنا؟ نعم تفضل. طيب أحسن الله عليكم. شيخنا، يعني بعد إذنكم لا نؤخر المجلس شيخنا في إعادة قراءة باب الحسن، نؤجله يعني لنهاية الكتاب إن شاء الله، لعلنا نقرأ المتن كاملا مرة أخرى. طيب لا بأس. طيب أحسن الله عليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في كتاب الموقظة، قال الضعيف: قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث. نعم شيخنا. ومن ثم. نعم سبحان الله، عندي خطأ في الضبط. ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الموقظة: الحديث الضعيف. الضعيف، قال الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الضعيف في اللغة مأخوذ من الضعف والضعف، ويراد به خلاف القوة، ويقال ضعف فهو ضعيف، وقوم ضعاف وضعفاء وضعفة. والحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح من عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة القادحة، ولم يجتمع فيه أيضا صفات الحديث الحسن، وهي كصفات الحديث الصحيح، إلا أن ضبط الرواة أو أحدهم أخف من ضبط الحديث الصحيح. وقول المصنف هنا: وهو ما نزل عن درجة الحسن، الحديث الحسن قليلا، هذا إنما هو خاص براوي الحديث فقط، وكأنه رحمه الله يقيد الضعيف بما توجه الكلام في راويه إلى الضعف في الحكم فقط. وأما لو فقد شرطا من اتصال السند أو وجود الشذوذ أو العلة أو فقدان العدالة، فهذه لها أسماء أخرى. فمن فقد العدالة إما أن يكون حديثه مطروحا أو موضوعا، ومن كثر غلطه وفحش هذا يسمى حديثه مطروحا، ومن كان مشتملا على علة فيسمى معللا. وهذه المباحث كلها سوف تأتي معنا، فبعد الضعيف المطروح مباشرة. وهكذا بالنسبة للشاذ، فهو إذن حصر الضعيف ها هنا في من قصر حفظ راويه عن درجة من يحسن حديثه، لأن من يحسن حديثه يقصر حفظه عن من يصحح حديثه، ومن يضعف حديثه يقصر حفظه عن من يحسن حديثه، وهكذا. ف فالمؤلف رحمه الله تعالى بين أن الحديث الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وذلك لأن حديثهم يقل قليلا أو ضبطهم، أو لأن حفظهم يقل عن درجة رجال الحسن، فأحيانا الحافظ يترجح لديه جانب الحفظ فيقويه ويحسن حديثه، وأحيانا يترجح له جانب الضعف فيلحقه بالضعفاء، لكن ليس ضعفه شديدا في هذه الحالة، لأنه لو كان ضعفه شديدا لما ألحقه أو لما تردد فيه، لما تردد فيه الحافظ بين التقوية للحسن وبين الحكم عليه بالضعف. ثم قال المصنف: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، عن الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، يعني الرواة الذين اشتد ضعفهم وكثرت أغلاطهم واشتدت غفلتهم، هؤلاء يكونون متروكين ويضعف حديثهم جدا، فلا يدخلون في حد الضعيف الذي أراده المصنف هنا، وإنما لحديثهم اسم خاص ثم قال: ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة. ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة المصري، جمهور الأئمة على تضعيفه، وقد حكى الإمام البيهقي إجماع أهل العلم على أنه ضعيف، لكن حكاية الإجماع فيها ما فيها، لأن العلماء يفرقون في الرواة عن ابن لهيعة فيقبلون رواية أقوام ويصححونها ويردون رواية آخرين، فالذي استقر عليه العمل هو تضعيف حديث ابن لهيعة، سواء حديثه الأول قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه فهو ضعيف الحديث، وهذا يصلح لراوي الحديث الضعيف، فإذا ورد لنا حديث فيه ابن لهيعة يقال هذا حديث ضعيف لضعف ابن لهيعة. وعند بعض أهل العلم من يحسن أو يرفع أمره، وخاصة من رواية العبادلة عنه ويقوي حديثه، فإذا جاء الحديث من رواية العبادلة فإن حديثهم يكون حسنا، وعليه فكان الأولى أن يذكر بدلا عن ابن لهيعة الحارث الأعور الذي ذكره المصنف، أو الذي مثل له في غير هذا الموضع، فإذا كان لابد من ذكر شخص آخر في هذه المرتبة فالأولى بذكر الحارث الأعور لضعفه، والحارث الأعور يروي عن علي رضي الله تعالى عنه وهو ضعيف، وقد حكم أهل العلم عليه بالضعف، لأنه يروي عن علي رضي الله عنه مناكير. قال: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أهل العلم مجمعون على أنه ضعيف ولم يوثقه أحد، وكلام أهل العلم دائر بين التضعيف والتضعيف الشديد، لأنه له مناكير كثيرة، وعامة أحاديثه فيها أخطاء وأغلاط، فالرجل ضعيف جدا أو ضعيف عند طائفة من أهل العلم فهو متجاذب أمره بين التضعيف والتضعيف جدا، ولم يوثقه أو يحسن حديثه أحد من العلماء، بل كلهم يصفون حديثه بأنه حديث متروك أو منكر. قال: وأبي بكر ابن أبي مريم الحمصي، وهو أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني الحمصي، هذا أيضا أهل العلم متفقون على ضعفه، على أنه ضعيف، فمثله إذا جاء في حديث فإنه يكون من باب الضعيف. قال: وفرج بن فضالة. فرج بن فضالة لم يجمع أهل العلم على ضعفه، لكن جمهورهم على أنه ضعيف، وخاصة في روايته عن أهل الحجاز. وأما الإمام أحمد فيصحح له أو يوثقه فيما رواه عن أهل الشام، لكنه أضعف من إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين صحح حديثه، وإذا روى عن غيرهم ضعف حديثه. وأما هذا فهو إذا كان يصحح حديثه عن الشاميين، إلا أنه في الجملة أضعف من إسماعيل بن عياش، وعليه فيكون حديثه ضعيفا أو يقيد بروايته عن أهل الحجاز أو بروايته عن غير أهل الشام. إلا أن جمهور المحدثين يضعفونه مطلقا، لكنه ليس كسابقيه، فهو فيه خلاف. قال: ورشدين وخلق كثير. رشدين ورشدين بن سعد المهري المصري، اتفق أهل العلم على أنه ضعيف، وحاله دائر بين الضعف الشديد والضعف، فهو إما ضعيف وإما ضعفه شديد. فهؤلاء أهل هذه المرتبة أوردهم المؤلف رحمه الله الذهبي أنهم متجاذبون بين الحسن والتضعيف، وإنما ذكر أنهم ضعاف، وهؤلاء يكونون في المرتبة التي تلي المرتبة الثانية من مراتب الحديث الحسن، لأن أولئك متجاذبون بين التحسين والتضعيف، وهؤلاء مضعفون وحديثهم ضعيف وليس أمرهم متجاذبا. وهذا على حسب استقرار أهل الحديث. وعلى إطلاق وعلى رأي المؤلف رحمه الله، إذا كان الضعف يسيرا في الراوي أنزله عن رتبة الحسن، فهذا إذا ورد له متابع أو شاهد رقاه إلى الحسن لغيره، لأن الضعف الذي في الراوي ينجبر ويرتفع، فالضعف الذي يكون في الراوي يسدد براو آخر. إذا جاء راو آخر أو حديث آخر مثل حديث هذا الراوي أو أحسن منه حالا، فإننا نحسن حديث هذا الراوي ونجعله من باب الحسن لغيره. ومثل لذلك بحديث أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف من جهة حفظه لا من جهة عدالته، فهو مقارب لما ذكرهم المصنف. هذا الحديث بمفرده ضعيف، لو جاءنا بدون شواهد أو متابعات فإننا نقول هذا حديث ضعيف لوجود عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. لكن لما ورد له شاهد من حديث أبي هريرة، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل الصدقة، بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أصلح ذات البين. فهذا الحديث رجاله ثقات، ويصلح أن يكون شاهدا للحديث المتقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهنا يرتقي حديث عبد الله بن عمرو إلى الحسن لغيره بحديث أبي الدرداء. فهذا الحديث عاضد لحديث عبد الله بن عمرو، وبناء عليه يكون حديث عبد الله بن عمرو إذا كان مفردا فهو يصلح مثالا للضعيف، وإذا ضممنا إليه الشاهد وهو حديث أبي الدرداء صلح أن نمثل به للحديث الحسن لغيره، حديث الحسن لغيره. والحديث الضعيف أسباب وجود الضعف في الحديث: إما لعدم وجود اتصال في السند، أو لعدم عدالة الرواة أو بعضهم، أو لعدم ضبطه الرواة أو بعضهم، أو وجود الشذوذ سواء كان في السند أو المد أو كليهما، أو وجود العلة القادحة في السند أو المد أو كليهما، أو عدم وجود أو عدم مجيئه من وجه آخر إذا كان الحديث قابلا للانجبار. طيب، حكم العمل بالحديث الضعيف. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام وفضائل الأعمال على ثلاثة أقوال. القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم إلى أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً في الأحكام وفضائل الأعمال، ولكن بشروط، منها أن يكون الضعف غير شديد، وأن لا يوجد حديث يعارض هذا الحديث، وأن يكون هناك حديث غيره في الباب. واستدل أصحاب هذا القول بأن الحديث الضعيف فيه احتمال الصواب، فإذا لم يعارضه شيء قوي جانب الإصابة فيه فيعمل به. القول الثاني: ذهب يحيى ابن معين والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو زكريا النيسابوري وأبو زرع الرازي وابن حبان وابن حزم وابن تيمية والشوكاني والألباني إلى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. واستدل أصحاب هذا القول بأن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح، وقد ذم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الظن، كما أنه في الحديث الصحيح ما يغني عن الحديث الضعيف. القول الثالث: ذهب بعض المحدثين والفقهاء إلى أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في باب الأحكام، ويحتج به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، واشترط أصحاب هذا القول للعمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل شروطا، وهي ألا يكون الضعف شديدا، وأن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام معمول به، وألا يعتقد ثبوته عند العمل به، وأن يكون موضوع العمل به في فضائل الأعمال، وألا يعارض حديثا صحيحا، وألا يعتقد سنية ما يدل عليه، وألا يشتهر العمل به فيظن الجاهل أنه سنة. وإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثة نجد أنها تدل على شيء واحد، وهو ألا يعمل بالحديث الضعيف إلا إذا كان له أصل صحيح. إلا إذا كان له أصل صحيح. فأصحاب القول الأول يقولون أن يكون الضعف غير شديد، وأن لا يوجد حديث يعارض هذا الحديث، وأن يكون هناك حديث غيره في الباب، إذن لم يعمل بالحديث الضعيف إذا كان هناك حديث غيره في الباب. وأما أصحاب القول الثاني فردوا الحديث مطلقا الضعيف، لأنه مظنون أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والظن فيه ليس راجحا. وأما أهل القول الثالث فإنهم ذكروا شروط، وهذه الشروط إذا تأملها المتأمل يعلم أنهم لا يعملون بالحديث الضعيف، لأنهم يقولون يندرج تحت أصل صحيح. يندرج تحت أصل عام معمول به، وبعضهم يقول تحت أصل صحيح، وألا يعتقد ثبوته عند العمل به. فإذا لم يعتقد ثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فما الفائدة من العمل به؟ لا فائدة. إذن الحديث الصحيح لا يعمل به، وفيما بيننا من الأحاديث الصحيحة الحديث الضعيف لا يعمل به، وفيما بيننا من الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. وقد بيّن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا أن الأحاديث الضعيفة وخاصة التي تشتهر على ألسن الناس، لحظة يا أخوان، أما الأحاديث الضعيفة ونبهوا عليها وألفت مؤلفات خاصة في ذلك. ومن خطر الحديث الضعيف أن كثيرا من الخطباء والوعاظ ينشرون مثل هذه الأحاديث بين الناس ثم لا يبينون درجة هذه الأحاديث، وهذا لا شك أن الجزم بأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على قائله أن يقع في الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لا يجزم بصحة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ضعيفا. فلذا ينبغي للإنسان أن يكون على حذر وألا يتساهل في إرادة مثل هذه الأحاديث الضعيفة، وخاصة فيما ينشر في المنتديات وفي وسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها، فإنه ينشر فيها من هذا الباب الكثير. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون على حذر من ذلك، وألا يساعد على نشر مثل هذا، بل عليه أن يبين للناس درجة هذه الأحاديث لئلا يقع في الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث المطروح. قال: المطروح من حط عن رتبة الضعيف. ويروى في بعض الأسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع الترمذي مثل عمرو بن شمر أو ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بالحديث المطروح، فالمطروح هنا له تعلق بالعدالة من جهة وتعلق بالضبط من جهة أخرى. فإذا اتهم الراوي في عدالته ولم يثبت القدح فيها ثبوتا بينا، فإن كثيرا من أهل العلم لا يحكمون عليه بالضعف الشديد أو بالأوصاف التي تؤدي إلى هذا المعنى، كأن يقال إسناده واهن بمرة، أو إسناده واهن جدا أو ساقط أو هالك أو نحو ذلك من العبارات التي تشعر بضعف الحديث. على أن بعض أهل العلم يطلق الموضوع على ما هو أدنى من هذا، خاصة مع تفرد الراوي بمتن الحديث الأصلي. والمطروح أيضا له تعلق آخر من جهة الضبط، وذلك أن الراوي إذا كثر خطأه وفحش وغلب على صوابه حكم على حديثه بأنه متروك أو بأنه مطروح أو نحو ذلك من العبارات التي تشعر بالضعف الشديد. ومقياس ذلك أنه يرجع في هذا إلى عبارات أهل الجرح والتعديل، فأهل الجرح والتعديل إذا حكموا على الحديث أو على الراوي من جهة ضبطه أنه كثير الخطأ أو فاحش الخطأ أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الراوي لا يعتبر ممن يحسن حديثه فضلا عن أن يصحح. فحديث هؤلاء يسمى مطروحا ويكون ضعيفا جدا. فإذا ورد عليك رجل في إسناد ما، فإن كان في إحدى المراتب التي ينص أهل العلم على أنه لا يعتبر بحديث أهلها، فحينئذ يكون حديثه مطروحا ما لم يكن الرجل موصوفا بالكذب أو بوضع الحديث أو اختلاقه. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو من حط عن رتبة الضعيف. وهل الانحطاط هنا لم يبين المؤلف رحمه الله مقداره، وإنما هو مطلق، وإنما قال ذلك لأنه جمع أو جاء بهذا النوع بين حديثين: الضعيف الذي انحط قليلا وقصر عن رتبة الحسن، وبين الموضوع. والرواة ضعفاء جدا متفاوتون بينهم في الضعيف، فمنهم من يكون قريبا من الضعيف، ومنهم من يكون قريبا من الكذاب، فهم مراتب متفاوتون. ولهذا أطلق المصنف انحطاطه عن رتبة الحديث الضعيف، لكن ينبغي التفريق بينه وبين الذي قبله، لأن الذي قبله الحكم فيه عائد إلى ضبط الراوي فقط، وأما هذا فالحكم تارة مقرونا أو ناتج عن العدالة، وتارة ناتج عن الضبط. فإذا فحش الخطأ وكثر غلب على الصواب حكم على حديثه بأنه مطروح أو ضعيف جدا، وإذا اتهم في عدالته ولم يقطع بها حكم على حديثه بأنه متهم بأنه ضعيف جدا أو هالك أو نحو ذلك من العبارات. والحد المعتبر الذي يمكن القياس معه أو قياس الراوي راوي الحديث المطروح معه هو الرجوع إلى مراتب الجرح والتعديل. فإن قيل إن هذه المرتبة لا يعتبر بأهلها ولكنه لم يوصف بالكذب، فهذا يكون حديثه مطروحا. أما إذا كان من المراتب التي يعتبر بأهلها فهو يعتبر حديثه ضعيفا، يصلح أن يكون شاهدا ويصلح للشواهد والمتابعات وينجبر بمتابع أو بشاهد. وأما إذا كان لا يعتبر به فلا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. ثم قال المصنف رحمه الله: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع الترمذي. في المسانيد والأجزاء، المسانيد هي الكتب المصنفة بحسب الصحابة، فيجمع فيها حديث كل صحابي على حدة، وتسمى المسانيد، كمسند الإمام أحمد ففيه أحاديث أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم آل البيت ثم بقية الصحابة، كل صحابي تورد أحاديثه بقطع النظر عن موضوعها، سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو ما أشبه ذلك، لكن أحاديث تجمع في مكان واحد. وأما الأجزاء فهي يراد بها الأحاديث التي يذكرها المحدث في كتابه، وهي متعلقة برجل أو متعلقة بموضوع، كجزء ابن عيينة وجزء ابن جريج وغيرها من الأجزاء الحديثية. وأما الموضوعات فمثل جزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين للبخاري، هذا في جمع فيه أحاديث متعلقة بموضوع واحد. قال: فالمطروح يعني ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، يعني أماكن وجوده. قال وفي سنن ابن ماجه وجامع الترمذي، يعني أن في سنن ابن ماجه وجامع الترمذي من هو بعض الأحاديث المطروحة. ثم ذكر أمثلة لذلك. قال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. سنن ابن ماجه فيها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الموقين على خفه في غزوة تبوك ثلاثة، وهذا حديث يصلح أن يكون مثالا للمطروح، لأن في إسناده جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك، وهو من رجال ابن ماجة، ورجال ابن ماجة أو سنن ابن ماجة من أضعف الكتب الستة، بل قيل من فرد به ابن ماجة فهو ضعيف. انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، فهو مثال لذلك. أيضا بالنسبة للترمذي، فالترمذي ذكر الذهبي أن فيه من الواهيات وفيه من الموضوع، لكن هذا الكلام من الذهبي يرده الحافظ ابن رجب وهو أدرى بهذا الكتاب لأنه شرحه وتكلم على أسانيده ومتونه، فذكر أن الترمذي رحمه الله لم ينفرد ولم يخرج لواحد من هؤلاء المتهمين بالكذب باتفاق، لم يخرج له إسنادا مفردا، وإنما خرج حديثه لكونه قد وقع الاختلاف في سند هذا الحديث، وهذا من ضمن المختلف فيه. فيكون العمدة ليس على هذا الإسناد، وإنما يورد إسناد هذا المتهم ويورد معه إسناد آخر. ولا شك أن كلام الحافظ ابن رجب على جامع الترمذي مقدم على كلام الإمام الذهبي، وخاصة الحافظ ابن رجب أنه شرح جامع الترمذي، وإن كان قد ضاع هذا الكتاب ولم يبقى منه إلا قطعة يسيرة جدا، لكن الحافظ ابن رجب هو إمام في هذا الشأن، ولذا عندما تقرأ فتح الباري لابن رجب تجد فيه العجب العجاب. فلو كمل شرح ابن رجب على صحيح البخاري لما قورن شرحه بشرح آخر، لا وصله شرح ابن حجر ولا غير ابن حجر، بل إن ابن حجر رحمه الله ينقل عن ابن رجب في فتح الباري له، وابن رجب متقدم على ابن حجر، لكنه لا يعزو إليه. وهذا ليس لكون يعني الحافظ ابن حجر يهضم حق الحافظ ابن رجب، لا، ولكن لأنه كانت هناك أمور يخشى أي يعني أن يتهم بها أو يؤذى بسبب عزوه للحافظ ابن رجب، لأنه امتحن وأوذي رحمه الله، لكنه مع ذلك كلامه مقدم على كلام الذهبي عن جامع الترمذي، وخاصة لأنه شرح الكتاب واعتنى به. وكتاب كتاب الترمذي من حط من قدره عند أهل العلم إلا لأنه صح لرجال أحاديثهم ضعفاء جدا بل مرميون بالكذب. وصح حديث كثير ابن عبد الله المزني عن أبي عن جده، وهذه نسخة وصف بعض أهل العلم بأنها نسخة موضوعة كالإمام الشافعي. والترمذي رحمه الله لم يكتفي بالتخريج، وإنما صح حديث كثير ابن عبد الله الصلح جائز بين المسلمين. ومن هنا ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة كثير هذا قال إنه لما خرج لكثير وصح حديثه هذا الصلح قال من هنا لم يعتمد أهل العلم على تصحيح الترمذي. ومن هذا أيضا أن الترمذي في كتابه جملة من المتهمين بالكذب كمحمد بن سعيد المصلوب وغيره، فهو مظنة لوجود الحديث الضعيف جدا، كما أن ابن ماجه أو كتاب ابن ماجه مظنة لوجود الحديث الضعيف جدا. لكن مع ذلك فالترمذي رحمه الله بمقارنته بابن ماجه هو أفضل حالا من ابن ماجه، لكن الترمذي يذكر الحديث ويذكر له متابعات وشواهد، فيقول وروي من وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. وقد ألف مؤلف وفي الباب، وذكر فيها أحاديث الأحاديث التي أشار إليها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أيضا هناك مثال آخر وهو حديث ابن عباس أن عثمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هي اسم الله الأعظم، وهذا الحديث تفرد به سلام بن وهب الجندي، وهذا ليس له إلا حديث واحد فقط، ومع ذلك لا يتابع عليه، فمثل هذا الرجل يكون حديثه مطروحا وإن لم يكن له إلا حديث واحد، لأنه لما اعتبره أهل العلم وجدوا أنه تفرد به. وهذه الطريقة يعني هذه طريقة أهل العلم، إذا كان الراوي تفرد بحديثه ولا يتابع عليه يحكمون على هذا الحديث بأنه منكر، لأنه منكر، وبعضهم يحكم عليه بأنه كذب. قال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. وهؤلاء الثلاثة الذين دون علي رضي الله عنه هؤلاء الثلاثة ضعفاء، هؤلاء الثلاثة ضعفاء. الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف، وجابر الجعفي ضعيف، وعمرو بن شمر ضعيف، فهؤلاء الثلاثة ضعفاء. قال وكصدقة الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر. أيضا هؤلاء الثلاثة الذين دون أبي بكر رضي الله عنه ضعفاء. فهؤلاء مثلهم يكون حديثه مطروح ضعيف. قال وكجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. جويبر بن سعيد الأزدي البلخي ضعيف جدا،